بما صبروا بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.